بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ما زلنا في الباب الأول من أبواب علم المعاني، وهو الخبر والإنشاء. تكلمنا عما يتعلق بالخبر وبدأنا فيما يتعلق بالإنشاء. قلنا الإنشاء نوعان، طلبي وغير طلبي. الطلبي غير الطلبي لا يدرس في البلاغة أصلا، كالتعجب والقسم والألفاظ العقول. والطلبي هو الذي يدرس في القسم في علم المعاني. والإنشاء الطلبي كما ذكرنا، ها كم نوعا؟ ثمانية، أليس كذلك؟ الإنشاء الطلبي ثمانية أنواع: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والرجاء والعرض والتحضيض والنداء. تمام، كل هذا يدخل في الإنشاء الطلبي. تكلمنا عن الأول منه وهو الأمر، وانتهينا، عرفنا معناه، عرفنا صياغه، عرفنا أغراضه. أنتم معي إخواني؟ وهكذا نفعل في كل نوع إن شاء الله تعالى حتى ننتهي، نعرف في كل نوع معناه وصياغه وأغراضه. الثاني من الإنشاء الطلبي النهي. النهي ضد الأمر. الأمر طلب القيام بالفعل، والنهي طلب الكف عن الفعل، طلب الكف والامتناع عن الفعل. الكف أي الامتناع، أي لا تفعل، اترك. أنتم معي يا إخواني؟ فالنهي طلب الكف والامتناع عن الفعل. امتنع عن الشيء يعني لم يفعله، امتنع عن شيء يعني لم، وهكذا هو النهي. وهذا الطلب طلب جازم لازم، هذا هو الأصل فيه. الأصل في النهي وجوب الترك. أنتم معي يا إخواني؟ الأصل في النهي وجوب ترك المنهي عنه، هذا هو الأصل. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. هذا نهي عن قتل النفس نهيا جازما. أنتم معي؟ لا يجوز مطلقا. واضح هذا الكلام؟ جميل، هذا معناه وهذا واضح صيغه. ليس للنهي إلا صيغة واحدة، صيغة واحدة فقط. ليس للنهي إلا صيغة واحدة، وهي المضارع المجزوم بلا الناهية، المضارع المجزوم بلا فقط. لأن هي تجزم الفعل، أي تجعله مجزوما، وفي المعنى تدل على النهي، كهذه الآية: ولا تقتلوا أنفسكم. وكقولنا: لا تكذب، لا تخرج، صيغة واحدة. طيب، هذا معناه وهذه صيغته. أغراضه له غرض أصلي واحد، للنهي غرض أصلي واحد، وهو هذا الذي رأيناه في التعريف: طلب الكف عن الفعل. هذا هو الغرض الأصلي، أن تترك الفعل وألا تفعله وجوبا. تمام يا إخواني؟ لكن قد يخرج النهي عن هذا الغرض، قد يخرج عن هذا الغرض إلى أغراض فرعية تفهم من سياق الكلام أو من المقام، كما رأينا مثل ذلك في الأمر، أليس كذلك؟ نحن شرحنا الأمر. فمن الأغراض الفرعية قلت هنا أغراضه له غرض أصلي واحد، وهو طلب الامتناع عن الفعل طلبا لازما، وله أغراض أخرى فرعية تفهم من سياق الكلام أو المقام، ومنها الدعاء. من أغراض النهي الدعاء، كقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا. أنتم معي يا إخواني؟ لا نقول هذا نهي، نقول هذا دعاء، الطلب من الله تعالى. من أغراض النهي الفرعية الالتماس، أن تطلب من فلان شيئا ممن يساويك، كما قلنا، كان تقول لصديقك زيد: يا زيد، من فضلك لا تفتح النافذة ليلا، لا تفتح النافذة. هذا التماس. أنتم معي يا إخواني؟ من أغراض النهي النصح والإرشاد، النصيحة يعني. تقول لفلان: يا أخي، لا تضيع وقتك، لا تضيع، من باب النصيحة. أنتم معي يا إخواني؟ وكذلك هذا الغرض يصلح للأمر أيضا، قد يكون الأمر للنصيحة. تقول لفلان: يا أخي، اجتهد في دروسك، اجتهد في دروسك، من باب النصح له. تمام يا إخواني؟ من أغراض الاستفهام من أغراض النهي الفرعية التمني. قد يكون النهي للتمني كقول الشاعر والبيت وأنشدناه في الأمر أيضا: يا ليل طل يا نوم زل يا صبح قف لا تطلع لا تطلع. يطلب من الصباح ألا يطلع. أنتم يا إخواني لا يريد أن يطلع الصباح، هذا تمني ويرجو ذلك، لكن ليس على الأمر على الحقيقة. من أغراض النهي الفرعية التهديد، التهديد والتخويف والزجر، كأن تقول لابنك الذي طلبت منه شيئا ولا يريد أن يفعله، تقول له مغضبا: لا تفعل ما أمرتك به. أنتم يا إخواني رأينا مثل هذا في الأمر، يريد أن يفعل شيئا وأنت لا تريد ذلك، فتقول له مغضبا: افعل ما تريد. هل أنت تقصد أن يفعل؟ هنا العكس، أنت تطلب منه أن يفعل وهو لا يريد أن يفعل، فتقول له: طيب لا تفعل. أنتم معي؟ من باب التهديد والزجر له. من أغراضه أيضا الاستهزاء والسخرية. الاستهزاء، يكون النهي للاستهزاء كهذا البيت الذي ذكرناه في الأمر. يقول الشاعر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسب. ذكرناه في الأمر، دع اقعد. في النهي أيضا: لا ترحل لبغيتها. لا ترحل يعني لا تخرج لطلب المكارم، هذا نهي أليس كذلك؟ لا ترحل لبغيتها، البغي عن الطلب. فهو هنا يستهزئ به، لا يقصد النهي على الحقيقة، إنما يقول له هذا استهزاء وسخرية منه، كأنه يصفه بالعجز، بالعجز وعدم القدرة. واضح يا إخواني؟ فإن هذا الكلام، هذا النهي أصيره هو أغراضه. تصور الجميع؟ لا. ممكن وأنا جالس يعني هم يكتبون ممكن. Thank you.